حصريا على موقع djkimo.com. الندري ندر الوجه الله والعهد على نفسي أخدته أفضل في سكة ذكر الله وأكمل أنا في اللي بدأته. الندري ندر الوجه الله والعهد على نفسي أخدته أفضل في سكة ذكر الله وأكمل أنا في اللي بدأته. لاش طن يغويني ولا يوم يأذيني ربك ده حاميني مدد مدد. سايب أثر ماشي وخطوات ونسلي إبليس ما حاوتني حصنت نفسي سبع مرات من قبض إيدهم يفلتني من بين أصابع لقيت شعرات ممر أذى دم وسايلني في السما حصني على مجرات على أرض موعد تقتلني. لا شطان يغويني ولا يوم يأذيني ربك ده حاميني مدد مدد. لا شطان يغويني ولا يوم يأذيني ربك ده حاميني مدد مدد. مثل بين الرصد الحيطان بنات وعودة ويطف مخيف مع العفيف ونار هودة هل من منادي في كل وادي مالي حودة مثيانا مأذيانا من مهد النسوجة. لا شطان شطان يغويني ولا يوم يأذيني ربك ده حاميني مدد مدد. الحرب حرب عقيدة ودين عادت طوايفك ما عادتني وشر غادر بتضلي بهمز صوتك انت فايدني بحرف رؤية ونص كتاب قريت حاوت هدت حسني وبحر جفف كف عذاب خوفك يزيد ولا ينقصني. لا شطان يغويني ولا يوم ينسيني ربك ده حاميني مدد مدد. لا شطان يغويني ولا يوم ينسيني ربك ده حاميني مدد مدد. في مهد سيدنا رسول الله مش اتبنت أرضي وعهدي على الصراط وفي نور الله ماسك بإيدي وبيسندني في قلبي شرح الكل غمام وفي كل أرض سيرة بتروي في قصة الأساطير يا إمام نورك واردي فيا بيسري. لا شطان يغويني ولا يوم يأذيني ربك ده حاميني مدد مدد. يا زول مس شر دور سكنة في الأصول فرد مسنا أسنى على الإيدين وعلى العيون نسج في الدماغ شرنا بدماغ حاوط الشحيح مليح والحروف سكون قرأت نص نور حصنت بالملون من شر كل عالم عالم أو لا يعلمون من حمل بلاء فنون من كل رحب داء وهم لا يهو. لا شطان يغويني ولا يوم ينسيني ربك ده حاميني مدد مدد. لا شطان يغويني ولا يوم ينسيني ربك ده حاميني مدد مدد. حصريا على موقع djkimo.com.